الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قراءة على مأموم. هذا هو المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن المأموم لا تجب عليه الفاتحة، أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة خلف إمامه. واستدلوا بأدلة منها قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد أجمع العلماء على أن هذا في الصلاة، يعني وإذا قرئ القرآن أي في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. واستدلوا أيضا بما روى أهل السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قد جهر فيها بالقراءة، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال رجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. وفي مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه أدلة من ذهب من أهل العلم هم الجمهور إلى أن الفاتحة تسقط عن المأموم. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الآجري من أصحابه، واستظهر هذا القول صاحب الفروع، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، أن الفاتحة تجب على المأموم ولا تسقط عنه بحال، يعني لا تسقط عنه لا في السرية ولا في الجهرية. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي أبي داود والترمذي وصححه البخاري وحسنه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قالوا: هذا نص. فإن قيل فيه عنعنة محمد بن إسحاق فالجواب أنه قد صرح بالتحديث في رواية البيهقي والحاكم، وقد تابعه كما في أبي داود زيد بن أرقم على هذا الحديث وهو ثقة، وأيضا له شاهدان: شاهد في المسند عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن، وشاهد عند ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وعلى ذلك فهو حديث صحيح لا مطعن فيه كما قال الخطابي، وهو يدل على ما تقدم من أن الفاتحة تجب على المأموم. قالوا: وهو مذهب عبادة الراوي كما جاء هذا في سنن أبي داود. فهو مذهب عبادة الذي روى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث، وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة هنا وهو الذي في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين في الفاتحة، هذا دليل ظاهر جدا على أن الفاتحة تجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها، أو لأن الله جل وعلا سماها فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، سماها الصلاة، قسمت الصلاة، والصلاة لا تسقط بحال، دل هذا على أنها هي أعظم أركانها، ولذا سميت صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، ورواه الدارقطني أيضا أنه سئل عن ذلك، قيل له: أقرأ خلف الإمام؟ قال: أقرأ خلف الإمام. قال: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. إذن هذه أدلة تدل على أن القراءة تجب على المأموم. بقي الجواب عما استدل به أهل القول الأول. أما الآية فإنها عامة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قرئ القرآن يشمل الفاتحة وغيرها، وأحاديث أهل القول الثاني خاصة في الفاتحة التي هي الصلاة، وكذلك حديث: وإذا قرأ فأنصتوا الذي رواه مسلم، على أنه معل بإجماع الحفاظ كما قال ذلك البيهقي. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة الذي رواه أحمد، فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ كما قال ذلك ابن حجر، وحكى هذا البخاري عن أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق، من أهل الحجاز وأهل العراق، وأن هذا ضعيف عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لانقطاعه وإرساله. إذن هذا ضعيف بالاتفاق، ضعيف بالاتفاق. بقي حديث: ما لي أنازع القرآن، هذا نقول كذلك هو عام، ما لي أنازع القرآن، وجاء استثناء الفاتحة، وجاء استثناء الفاتحة التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأما قوله: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قول الزهري كما قال هذا الإمام البخاري وغيره. وعلى ذلك فالذي يترجح هو وجوب قراءتها على المأموم، وجوب قراءتها على المأموم. قال المؤلف: ويستحب، أي تستحب القراءة في إسرار إمامه وسكوته، تستحب في إسرار إمامه وفي سكوته. والقول الثاني في المذهب تجب، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأنها إنما سقطت لئلا ينازع الإمام القرآن. فإذا كانت الصلاة سرية فلا وجه لإسقاطها، هذا على القول بأنها لا تجب على المأموم، بأنها لا تجب على المأموم فيقيد هذا بالصلاة السرية لا الجهرية في هذا القول، قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها إنما تسقط في الصلاة الجهرية دون السرية. قال وإذا لم يسمعه لبعد، قالوا كذلك إذا كان لا يسمعه لبعد، هذا كله على القول بأنها لا تجب. قالوا إذا لم يسمعه لبعد فإنه يقرأ استحبابا حتى لا يخلو من كونه قارئا أو منصتا، لأنه بعيد لا يسمع فيقرأ، لأنه بعيد لا يسمع فيقرأ. قال لا لطرش، إن كان لا يسمع لكونه أصم فإنه لا تستحب له القراءة في المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تستحب ما لم يشوش على من حوله، ما لم يشوش على من حوله، هذا كله كما تقدم على القول بأنها لا تجب. فإن قلنا إنها تجب فلا نحتاج إلى هذه التفريعات. وهل يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم فاتحة الكتاب؟ المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي وقول الأوزاعي أنه يستحب، يعني يستحب للإمام أن يسكت بعد قراءته الفاتحة. وقال المالكية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف لا يستحب، والراجح أنه يستحب، يستحب للإمام أن يسكت سكتة بعد قراءته الفاتحة. ويدل عليه ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن عن سمرة قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، هذه تكون للاستفتاح، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي رواية وسكتة إذا فرغ من القراءة، وهذه لم تذكر في الرواية الأخرى لقصرها، لأنها من أجل أن يتراد إليه نفسه. إذن عندنا ثلاث سكتات: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة الفاتح، وسكتة لطيفة يسيرة إذا فرغ من القراءة، إذا فرغ من القراءة. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وقواه ابن قيم الجوزية. وأعله بعض العلماء بأن الحسن لم يسمع من سمرة، ورد هذا بأن الحسن قد سمع من سمرة، سمع منه حديث العقيقة في كما في البخاري، وسمع منه حديث المثلة كما في النسائي، وقد صرح بأنه قد سمع منه البخاري وعلي بن المديني. ولأن سمرة من أهل سكن البصرة، والحسن هو إمام أهل البصرة من التابعين، فسماعه منه قوي مع ثبوت هذا كما تقدم في حديث العقيقة وفي حديث المثلة. فإن قيل إن الحسن مدلس، فالجواب أن العلماء تحملوا تدليسه كما في الصحيحين، ولذا ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية التي يتحمل العلماء تدليسها، وعلى ذلك فهذا حديث صحيح. وقد ثبت هذا عن عمر بن عبد العزيز فيما رواه ابن أبي شيبة، وأنه كان له وقفتان: وقفة إذا كبر، ووقفة إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. وقال كما في البيهقي أبو عبد الرحمن، وقال كما في البيهقي أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من كبار التابعين قال للإمام وقفتان فاغتنموهما، للإمام وقفتان فاغتنموهما، يعني في قراءة الفاتحة. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه يسكت بقدر ما يقرأ المأمومون فاتحة الكتاب، وهو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وهو قول الأوزاعي كما تقدم. قال ويستفتح ويستعيذ، يستفتح خلف الإمام. قالوا لأن الاستفتاح مقصوده لا يحصل بالإنصات للقراءة، لأن الإمام يتحمل عنه الفاتحة، لكن الاستفتاح شيء آخر. ولذا إذا أتيت والإمام يقرأ فإنك تكبر وتستفتح وإن كان الإمام يقرأ، هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يستفتح، وهذا أصح، لأنه يترك الفاتحة للإنصات، فإذا كان هذا في الفاتحة فأولى من ذلك الاستفتاح، وهذا هو الذي يترجح. فإذا قلنا بالمذهب فهذا ظاهر، وإذا لم نقل بالمذهب وقلنا أن الفاتحة تقرأ، فلأنه كما تقدم إنما استثنينا الفاتحة للأدلة، وإلا فإن الواجب على المأموم، وإلا فإن المشروع في حق المأموم أن يستمع وينصت لقراءة إمامه. وأما التعوذ فلأنه من القراءة فيتعوذ المأموم، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالمأموم إذا قرأ خلف إمامه تعوذ وبسمل وقرأ بالفاتحة. قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، هذا لما تقدم في المشهور في المذهب، لأن هذا لا يحصل بقراءة المأموم للفاتحة. قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به، فإن لم يفعل عمدا بطلت. المأموم له مع الإمام أربعة أحوال: الحال الأولى المتابعة وهي المشروعة، فقد جاء في الصحيحين ورواه أهل السنن، وهذا لفظ أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، هناك إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فهذا الحديث يدل على مشروعية المتابعة، إذا ركع فاركعوا، الفاء تفيد التعقيب، وعليه فتكون أفعال المأموم عقيب أفعال الإمام، يعني فورا مباشرة لا يوافقه وإنما يتابعه، فإذا ركع الإمام ركع إثره عقيبه فورا. ولذا جاء في البخاري من حديث البراء كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، إذن لا يوافقونه وإنما يتابعونه. إذن المتابعة هي المشروعة، وأما الموافقة فهي مكروهة اتفاقا، مكروهة بالاتفاق. سوى التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة بالموافقة فيها، يعني إذا كبر معه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة المأموم، إذا كبر معه لم تنعقد. وأما إن وافقه في ركوع أو سجود أو في سلام كره باتفاق العلماء. إذا انتهينا الآن من المتابعة وانتهينا من الموافقة، قلنا إن المتابعة مشروعة، قلنا إن الموافقة مكروهة، سوى الموافقة بتكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد بها. بقي لنا الكلام بالسبق. سبق الإمام محرم باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا فيه تحريم السبق. قال هنا، الآن نأتي إلى تفاصيل السبق. قال هنا: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. السبق يكون بالسبق إلى الركن، ويكون بالسبق بالركن كله أو بالركنين. أولا السبق بالركن، أولا السبق إلى الركن، يعني أن يسبقه إلى الركن، لكنه ينتظره حتى يأتي، يعني لا يسبقه بالركن كاملا. هذا هو الذي يفعله كثير من المصلين، يعني يسجد مثلا قبل الإمام، والإمام في حال الهوي يسبقه فيقع ساجدا وينتظر الإمام حتى إذا سجد الإمام ثم رفع الإمام رفع معه أو قبله، لكن المقصود أنه ينتظر الإمام فيسجد قبل أن يسجد الإمام، أو يركع قبل أن يركع الإمام وينتظر الإمام حتى يوافقه. هذا هو الذي يقع كما تقدم من كثير من الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، فمن رفع رأسه قبل إمامه فليسجد، يعني يعود فيسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به، ثم ليمكث قدر ما سبقه به. إذن نعود إلى هذا، هو دليل هذه الحال أنه إن سبقه، إن سبق الإمام إلى الركوع أو سبقه إلى السجود، فماذا نقول له؟ نقول له ارجع. ولذا قال المؤلف: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. إذن هذا الرجل قال إنه هوى مع الإمام لكنه سبق الإمام فسجد، فماذا نقول له؟ نقول ارجع، نعم ارجع، ثم أتي بالسجود بعد الإمام، ثم أتي بالسجود بعد الإمام. قال يرجع، يرجع إما إلى القيام إن كان الإمام لا يزال قائما، وإما بأن يرفع رأسه من السجود حتى ينتظر الإمام، فإذا سجد الإمام سجد بعده. إذن المقصود أنه يرجع حتى يكون سجوده عقيب سجود إمامه. قال فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، إن لم يفعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. قال فإن لم يفعل عمدا بطلت. فإن كان سهوا لم تبطل، إن كان لم يفعل ذلك جهلا أو سهوا لم تبطل، لأنه قال هنا عمدا بطلت. وظاهر كلام المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب، وهو ظاهر أثر ابن مسعود، أنه لا فرق في هذا الحكم بين من سبق الإمام عمدا أو سهوا. بعض الناس يسبقه عمدا وبعضهم يسبقه سهوا، فما دام أنه رجع فأتى به بعده فإن صلاته تصح، وهذا هو المشهور في المذهب ويدل عليه أثر ابن مسعود المتقدم، فإنه لم يفرق بين من سبق إمامه ورفع رأسه قبل الإمام بين أن يكون فعل ذلك عمدا أو سهوا. إذن من سبق الإمام إلى ركن عمدا أو سهوا فإن رجع وأتى به بعده فلا شيء عليه، وإن لم يأتي به بعده فإن عمدا فإن صلاته تبطل. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. هنا الآن سبق بالركن، يعني يسبقه إلى الركن ولا ينتظره، يخرج من الركن قبل أن يأتي إليه الإمام. يعني هذا الرجل ركع هكذا قبل الإمام ولم ينتظر حتى يأتي الإمام، بل رفع رأسه، فهنا الآن سبق الإمام بركن، وهذا الركن هنا هو الركوع. قالوا فهنا تبطل. لماذا تبطل؟ قالوا لأن الركوع هو الذي تدرك به الصلاة، وهو الذي تفوت تدرك به الركعة، هو الذي تفوت به، وعلى ذلك فإذا سبقه إليه ورفع منه قبل أن يأتي الإمام في الركوع فعامدا فإن صلاته تبطل، إذن هذا الرجل ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فعل ذلك عمدا، قالوا فإن صلاته تبطل. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، لأن الركعة تدرك بأي شيء؟ بالركوع. واضح؟ وخصوا هنا هذا الحكم بسبق الإمام بالركوع دون سبقه بركن آخر. والقول الثاني في المذهب وهو الراجح أن غير الركوع مثله. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل سبق الإمام إلى السجود، سجد قبل الإمام ورفع والإمام لم يسجد، سبقه بركن السجود. قالوا هنا لا نقول إن صلاته تبطل، والقول الثاني في المذهب وهو الراجح أن سائر الأركان كالركوع لا فرق، وهذا القول هو الراجح، لأنها أركان في الركعة فأشبهت الركوع. واضح هذا؟ إذن الراجح أنه لا فرق بين الركوع وبين السجود ولا غيرها من الأركان. قال هنا وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. هنا الآن سبقه بركنين، قالوا إن سبقه بركنين فإنها تبطل، سبقه بركنين بطلت، نعم، إلا الجاهل والناسي. إذا لو أن رجلا، هذا على المذهب، نزل فسجد قبل أن يسجد إمامه، ثم إنه رفع من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد، يكون سبق الإمام بركنين، فقالوا هنا تبطل كما لو سبقه بالركوع. وتقدم لكم أن الراجح هو قول في المذهب أنه لو سبقه بركن واحد. إذن المشهور في المذهب أنه إن سبقه بالركوع ورفع رأسه، يعني ركع ورفع رأسه، فإن قبل أن يركع الإمام فإن صلاته تبطل. وأما إن سبقه بركن غير الركوع فإنها لا تبطل، واضح؟ فإنها لا تبطل، وإن سبقه بركنين بطلت. والذي يترجح أنه إن سبقه بركن سواء كان ركوعا أو غيره فإنها تبطل، واضح هذا؟ فإنها تبطل. قال هنا نعود إلى مسألة الركوع، قال من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. لماذا تبطل الركعة؟ لفوت الركوع مع الإمام. وعلى ذلك فلو أنه استدرك وأدرك الإمام على حاله وركع معه فإننا نقول إن ركعته صحيح، واضح هذا؟ يعني هذا رجل سبق الإمام إلى الركوع ثم رفع رأسه من الركوع والإمام على حاله، فركع مع الإمام، استدرك ركع مع الإمام، نقول هذا قد أدرك الركعة. إذن واضح لكم التفصيل هذا في السبق، وأنه إما سبق إلى الركن وإما سبق بالركن. فالسبق إلى الركن عمدا لا تبطل به، وأما السبق بالركن عمدا فإن الراجح أنها تبطل به مطلقا سواء كان ركوعا أو غيره. أعيد، قلنا أن المشروع المتابعة، وأن الموافقة مكروهة، باستثناء الموافقة بتكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد بها. انتقلنا إلى المسابقة، قلنا إنه إن سبقه إلى الركن وانتظره فإن صلاته لا تبطل ولو عمدا، وإن سبقه إلى الركن ولم ينتظره ورفع قبل أن يركع إمامه أو قبل أن يسجد على الصحيح، يكون سبقه بركن كامل، يعني سبقه إلى الركن ورفع قبل أن يأتي الإمام إلى هذا الركن سواء كان ركوعا أو سجودا، فقلنا إن الصحيح أن الصلاة تبطل بذلك، لا فرق بين ركوع ولا غيره ما دام أنه فعل ذلك عمدا. وإن فعله سهوا قلنا إنه تبطل ركعته، إلا أن يدرك الإمام على حاله السابق فيأتي بهذه الأركان معه فإنه يكون بذلك مدركا للركعة. قال بقيت لنا، أقول بقيت لنا الحال الرابعة، وهي التخلف، وهي التخلف. التخلف هو أن يتراخى، أن يتراخى المأموم عن إمامه، أن يتراخى المأموم عن إمامه. فإن كان قد تراخى فأدركه، فأدركه صحت صلاته باتفاق العلماء، يكره هذا لكن الصلاة تصح باتفاق العلماء. يعني ركع الإمام وهو قائم، ركع الإمام وهو قائم تأخر، فركع وأدرك الإمام، وأدرك الإمام راكعا، وأدرك الإمام راكعا. الحال الثانية كما يكون في السبق تماما، هذه تقابل السبق. الحال الثانية أن يركع الإمام ويرفع، أن يسجد الإمام ويرفع وهو لم يسجد، وهو لم يسجد، فهذه كالسبق تماما كما تقدم في السبق. إن فعل ذلك عمدا بطلت، وإن فعل ذلك سهوا لغت هذه الركعة، لغت هذه الركعة. واضح هذا؟ بقي لنا أن المأموم إذا تخلف عن الإمام لعذر من زحام أو عجلة إمام أو انقطاع ميكروفون ونحو ذلك، فنقول له ائت بما فاتك، ائت بما فاتك في هذه الركعة، إلا أن تخشى أن تفوتك الركعة الثانية. فإن خشيت أن تفوتك الركعة الثانية، أن تفوتك الركعة الثانية، قامت الركعة الثانية مقام الأولى. بعض الناس مثلا في يوم الجمعة ينقطع الصوت والإمام يقرأ في الركعة الأولى، ينقطع الميكروفون، ثم إنهم لا يشعرون إلا والإمام يقرأ في الركعة الثانية، فيقول، فنقول له ائت بما فاتك، اركع، لأنه قائم هو، نقول له اركع وارفع واسجد سجدتين ثم انهض وأكمل الركعة الثانية مع الإمام. فإن قال أخشى أن تفوتني الركعة الثانية، فنقول تلغو الأولى وتقوم الثانية مقام الأولى، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة. قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، يسن لإمام أن يخفف، أن يخفف مع إتمام الصلاة، يخفف مع إتمام الصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال لم يكن أحد أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وآله، ما صليت وراء أحد أتم أخف من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إتمام. فجمع عليه الصلاة والسلام بين أن تكون الصلاة خفيفة وبين أن تكون تامة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم، وفي رواية للبخاري والكبير، وفي رواية لمسلم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي الصحيحين لما قال له رجل إني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يطول بنا، مما يطيل بنا فلان، قال فما رأيت، والراوي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، قال إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. بقي الآن ما هو التخفيف المطلوب؟ قال الحنابلة: أن يأتي بأدنى الكمال، مما تقدم لكم من التسبيح بأن يسبح ثلاثا إلى آخر ما تقدم في صفة الصلاة، فيأتي بأدنى الكمال. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم قالوا: التخفيف بأن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا هو الصواب. كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يرجع هذا لشهوة المأمومين، بل الصواب أن يصلي على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن عمر: كما في النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالذاريات، كان يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالذاريات. قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا هو المستحب لحديث أبي قتادة المتقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى أكثر مما يطيل الثانية، كان يطيل الأولى أكثر مما يطيل، كان يطيل الأولى ما لا يطيل الثانية. لكن هذه ليست قاعدة في كل صلاة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من سبح. قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يقول: يستحب أن ينتظر الإمام الداخل إذا لم يشق ذلك على مأموم. واستدلوا بما جاء في مسند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحب، وهو الراجح. أما الحديث فإنه ضعيف، في سنده جهالة، كان وسلم يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، في سنده جهالة. وعمدة من قال إنه لا يستحب قالوا: لأن الإمام إذا طول بالركوع أسرع المأموم عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ولأن هذا أيضا عادة يشق على المأموم أو يشوش عليه ويشوش على الإمام ويشغلهما عن الخشوع في الصلاة لانتظار هذا الداخل هل ركع أم لا. ولذا فالأقرب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحب. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، للحديث المتقدم في الصحيحين: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وزاد أبو داود: وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات. وفي صحيح مسلم: إذا شهدت المرأة المسجد فلا تمس طيبا. قال: وبيتها خير لها. إذن يكره منعها إلا أن يخشى عليها الفتنة، إلا أن تخشى عليها الفتنة، أو أن تخرج وحدها في وقت لا يناسب في مثله خروج المرأة وحدها، فهنا له منعها إن خشيت عليها الفتنة، أو خرجت أيضا منفردة في وقت يخشى معه على المرأة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ثم قال فصل في أحكام الإمامة. هذا الفصل في أحكام الإمامة. فصل: الأولى بالإمامة إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا يدل على أن ما يذكر بعد إنما هو على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالقراءة أقرأهم. هذا يدل، والحديث رواه مسلم، على أن إمامة الأقرأ من باب الاستحباب. ولذا قال المؤلف: الأولى بالإمامة الأقرأ. الأقرأ بمعنى الأجود قراءة، الأجود قراءة، فيقدم الأجود على الأكثر قراءة في المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور، يقدم الأجود على الأكثر، فالأقرأ بمعنى الأجود. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رواية سنة: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. الشاهد: يؤم القوم أقرأهم. الأقرأ بمعنى الأجود. فإن قيل: فما الجواب عما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة وفيه أن أباه جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فالجواب أن يقال: لأن العادة أنهم يجيدون القرآن بمنزلة واحدة أو على صفة التقارب، يعني بينهما بينهم تقارب في الجودة، فقدم الأكثر في قوله: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وإلا فإن الأجود هو المقدم، يعني رجل يحفظ 10 أجزاء لكنه يجيد قراءتها ويخرج الحروف من مخارجها ويحسن القراءة، وآخر يحفظ القرآن كاملا لكنه في الجودة ليس كالأول، فيقدم الأجود قراءة. قال: العالم فقه صلاته اتفاقا، يعني إذا كان الأقرأ لا يعلم فقه الصلاة فإنه لا يقدم، يعني يعلم فقه الصلاة، يعلم أركانها وشروطها، ويعلم ما يحتاج إليه الإمام من أحكام سجود سهو ونحو ذلك. قال: ثم الأفقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أعلمهم بالسنة، أي بالفقه باتفاق العلماء. ثم أعلمهم بالسنة أي بالفقه باتفاق العلماء. إذن يقدم الأفقه. فإن قيل: فما الجواب عن تقديم أبي بكر؟ فإنه قدم على مثل أبي بن كعب، رحمك الله، على مثل أبي بن كعب، ومن كان معروفا بالقراءة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه أخذ الجمهور الذين يقدمون الفقيه على الأقرأ خلافا للحنابلة. فالجواب أن تقديم أبي بكر لأنه أولا نائب النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا للتوطئة لخلافته، للتوطئة لخلافته. إذن عندنا نص فيه يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا نقدم الأقرأ. ثم الأفقه. قال: ثم الأسن، الأكبر سنا لحديث مالك بن الحويرث المتقدم وفيه وليأمكم أكبركم. إذن يقدم بعد الفقه يقدم الأكبر سنا. قال ثم الأشرف لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. ولم يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقديم بالنسب في الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد وصوبه في الإنصاف وهو الراجح، لأن الحديث في تقديم قريش إنما هو بالإمامة العظمى بالخلافة. وأما في الصلاة فإنه يقدم كما تقدم لكم الأقرأ ثم الأفقه ثم ما يأتي في الترتيب الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يراعى النسب في هذا الباب، إلا أنه من المرجحات كما سيأتي، يعني عند التساوي يكون هذا من المرجحات. قال ثم الأتقى، ثم الأتقى، لأن الله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم من قرع، يعني ثم من كانت له القرعة، ثم من كانت له القرعة. وظاهر كلام الإمام أحمد وهو اختيار طائفة من أصحابه أن الأقدم هجرة يقدم على الأكبر، يقدم على الأكبر من كان أقدم هجرة لنص النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، فأقدمهم هجرة. وكذلك أيضا يقدم الذي سبق في دخول الإسلام على من كان بعده، لأن سنه في الإسلام أكبر، هذا له 10 سنوات وهو مسلم، وهذا دونه، هذا للحديث المتقدم. ثم أقدمهم سلما، ثم أقدمهم سلما. قال ثم من قرع، القرعة تكون عند التساوي، عند الازدحام والتساوي تخرج القرعة المقدم، تخرج القرعة المقدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. إن كان هناك مرجحات قدمت على القرعة، القرعة هي آخر شيء، إن كان هناك مرجحات كأن يكون الرجل أعمر للمسجد وأنفع، أو يكون كذلك قد اختاره الجيران، هذا أيضا فيه مصلح، هذا لا يقدم على الأقرى. لكن عندما يكون هناك التساوي فيما تقدم ذكره ثم نجد أن هذا يستويان في القراءة ويستويان في الفقه ويستويان في السن، ثم إن وجدنا ثم وجدنا أن هذا يختاره الجيران وهذا لا يختاره الجيران، فإننا نقدم من يختاره الجيران لما في ذلك من المصلحة. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، للحديث المتقدم. قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم، أولى من ضدهم، الحر أولى من العبد، لأن الحر أكمل في أحكامه ولأنه لا ينشغل بحق سيده، فكان الحر أولى من العبد، وكان الحاضر أولى من البدوي، لأن البدوي فيه جفاء، والبدوي هو الناشئ في البادية، البدوي هو الناشئ في البادية، ليس أهل القرى من البادية. يعني بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدوي مثلا، هذا غير صحيح، أو يقول مثلا العرب أكثرهم بادية لأنهم يسكنون القرى ويعملون مثلا في بساتينهم وعلى نخيلهم. البادية هم الذين يسكنون الصحراء، الذين ينشؤون في البادية، فهذا هو البدوي. فمن كان من أهل الحاضرة فهو أولى ممن نشأ في البادية، لأن أهل البادية فيهم جفاء ويغلب فيهم الضعف في العلم، كما جاء هذا في القرآن: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال: ومقيم. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه لكن إسناده ضعيف جدا: لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مسلم ولا فاجر مؤمنا. لكن الحديث إسناده ضعيف جدا. قال: وبصير يقدم على الأعمى، لأن البصير يرى القبلة، وكذلك أيضا يعتني في تسوية الصفوف ونحو ذلك. قال: ومختون. المختون أولى من الأقلف، هذا ظاهر، لأن الأقلف يجب عليه أن يختن نفسه فهو تارك لواجب، ولأنه أيضا يعني لأن الطهارة، لأن البول ينحبس في عادة في مكان القلفة. قال: ومن له ثياب، يعني من له ثياب أكمل، هذا رجل له عليه إزار فقط، وهذا عليه إزار ورداء، فالأولى من عليه إزار ورداء. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر. يقول: لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، أما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه إجماعا، سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا أو كان من أهل العقائد التي ينسب أنفسهم التي ينسب أهلها أنفسهم إلى الإسلام، والإسلام منهم بريء. فإذا كان من الذين عندهم عقائد كتكفير الصحابة ونحو ذلك، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، كالرافضة أو الجهمية والصوفية الغلاة الذين يقولون بوحدة الوجود ونحو ذلك من العقائد التي هي عند أهل العلم من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإسلام. وأما الصلاة خلف مثلا الزيدي أو الأشعري أو هذه تصح. إذن إن كانت الصلاة، إذا كان الرجل كافرا أصليا أو مرتدا أو من أهل الباطنية أو غيرهم، فإن الصلاة لا تصح خلفه. فإن كان الرجل تجهل عقيدته، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على صحة الصلاة خلفه، لأن الأصل في المسلمين السلامة من العقائد الزائغة. قال: ولا ينبغي أن يختبر ويسأل، ما ينبغي أن يختبر ويسأل، لأن الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلمين السلامة. لكن إن كان من بلد يغلب فيها أو يشتهر في أهلها خلاف ذلك، يعني خلاف العقيدة الصحيحة، فإنه يسأل، لا سيما إذا كان يصلي في طرقات أو في أماكن ليس في بلاد أهل السنة، وهذا الطريق يسلكه أهل البدع المكفرة، فإنه يسأل إذا كان يظهر أنه من أهل تلك البلاد من ملبسه أو نحو ذلك، فإنه يتثبت من عقيدته. وإلا فإن الأصل كما تقدم وأنه لا يسأل عن عقيدته، لأن الأصل في المسلمين السلامة. أما الفاسق، وهو الفاسق بفعله أو الفاسق باعتقاده، الفاسق بفعله أو الفاسق باعتقاده، يعني التي عقيدته لم تخرجه من الإسلام، فيكره أن يقتدى به باتفاق العلماء، يعني لا ينبغي باتفاق العلماء، لا ينبغي باتفاق العلماء أن يولى الإمامة، ولكن لا ينبغي، أقول باتفاق العلماء لا ينبغي أن يولى الإمامة، ولكن هل يكتفى بالكراهة فقط أو ينتقل هذا إلى البطلان؟ قال الجمهور إنه يكتفى بالكراهية، فمن صلى خلف الفاسق فإن صلاته تكره. وقال الحنابلة بل تبطل، ولذا قال المؤلف ولا تصح خلف فاسق ككافر. قالوا إنها لا تصح، قالوا إنها لا تصح خلف الفاسق، فالصلاة خلف الفاسق باطلة، فالصلاة خلف الفاسق في المشهور في المذهب باطلة. واستثنوا صلاة الجمعة والعيدين إذا تعذر أن يصلي خلف من ليس بفاسق، استثنوا صلاة الجمعة والعيدين إذا تعذر عليه أن يجد إماما آخر. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن تكون عدالته في الظاهر والباطن، ولا يكتفى بمستور الحال، يعني ظهر منه الصلاح ولكن لا يعرف عنه الصلاح في باطنه، بل لا بد أن يكون صالحا معروف الصلاح ليس بمستور. المستور هو الذي يظهر منه الصلاح فقط، بل لا بد أن يكون مزكا يعرف بالصلاح. ووجه في غاية المنتهى أنه يكتفى بأن يكون ظاهر الصلاح، قال ولا يسع المسلمين العمل بغيره، وهو كما قال لا يسع إلا أن يعمل بمن يكون ظاهر الصلاة. هذا كله على القول بأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. أيضا على هذا القول قالوا إنه إن خشي على نفسه صلى خلفه وأعاد، إن خشي على نفسه صلى خلف الفاسق وأعاد، كأن يكون الفاسق هو كأن يكون الإمام هو الوالي فيصلي خلفه لكنه يعيد. وإن اقتدى به في الظاهر فقط لكن في الباطن ينوي موافقته، ينوي أنه منفرد عنه لكن يوافقه فقط في الظاهر، فتصح صلاته في المذهب. يعني إن كان يوافقه فقط في الظاهر وفي قلبه لا ينوي الاقتداء به وصلى صلاته على صفتها فإنها تصح منه. هذا كله تقرير المشهور في المذهب. والذي يترجح وهو قول الجمهور أن الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهية، ويتدل عليه أدلة كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الولاة الذين يكونون في آخر الزمان ويؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. الشاهد هنا أنه يقتدى بهم مع أنهم يؤخرون الصلوات عن وقتها، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها فاسق، ومع ذلك يقتدى بهم. ومما يدل على هذا أيضا ما جاء في أبي داود لكنه مرسل وله شواهد، يعني مما تقدم من الشواهد لا بلفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث مرسل. والآثار كذلك عن الصحابة تدل على هذا، منها أن عثمان رضي الله عنه لما حوصر وصلى بالناس إمام الفتنة وسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، رواه البخاري معلقا. وقال الحسن صلي وعليه بدعته، رواه البخاري معلقا. يقول ذلك الحسن البصري. وكان أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين يقتدي بأئمة الجور، وكذلك ابن عمر كما في البخاري، وكذلك الحسن والحسين كما في البيهقي. وعلى ذلك فتصح الصلاة خلف الفاسق لكنها تكره. قال: المرأة لا يصح الاقتداء بها، لا يصح الاقتداء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وعن الإمام أحمد أن النافلة تستثنى، وعنه أنها تصلي التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وهو قول المزني وأبي ثور والطبري، واستدل بحديث أم ورقة بنت نوفل الذي جاء في أبي داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارها وجعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل بيتها، لكن الحديث في سنده جهالة عين. ولذا فالذي يترجح هو قول الجمهور أن المرأة لا يصح أن تؤم الرجال ولو في نفل. وعلى القول بأنها يصح أن تصلي التراويح، قالوا إنها تكون خلفهم، يعني لا تكون أمامهم. قال: نعم، لا هي تجهر، يعني ما دام، لكن منهم من يقول إنها تصلي بمحارمها، إنها تصلي بمحارمها إلى غير ذلك من القيود، إلى غير ذلك من القيود. وإلا فالقول بأنها تصلي التراويح إنما ينبني لكونها تقرأ، لكونها تقرأ، لكن على القول بأنها تقرأ فإنها لا تحسن صوتها، لا تحسن صوتها بالقرآن. لكن الذي يترجح أن المرأة لا تؤم لا في الفرض ولا في النفل، وهو قول الجمهور. قال: وخنثى للرجال. الخنثى لا يصح أن يؤم الرجال، لماذا؟ لأن الخنثى الذي لم يتبين جائز أن يكون امرأة، فلما جاز أن يكون امرأة لم يصح أن يؤم الرجال حتى يتبين أمره، يزول هذا الإشكال. قال: ولا صبي لبالغ. ولا صبي لبالغ، يعني ولا تصح خلف صبي لبالغ، لا يصح أن يصلي الصبي بالبالغين، يعني الفريضة دون النافلة، يعني الفريضة دون النافلة. قالوا: لأن لا يصح أن يصلي الصبي، قالوا لأن الصبي صلاته نفل وهذا البالغ صلاته فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قالوا: هذا اختلاف عليه. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، قالوا: إن صلاة الصبي بالبالغين الفريضة تصح، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم، في بما جاء في صحيح البخاري وتقدم في حديث عمرو بن سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا وأنا ابن ست أو سبع. وعلى ذلك فالراجح أن الصبي يصح أن يصلي الفريضة، يصح أن يصلي الفريضة. أما المذهب فإنه يقتدى به في النفل فقط كالتراويح مثلا، في مذهب الحنابلة في مثل التراويح، أو كذلك أن يؤم بصبي مثله، يعني فاتتهم صلاة الظهر فتقدم صبي بهم وهم كلهم غير بالغين فيصح. لكن الراجح أن الصبي يصح أن يؤم حتى في الفريضة. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا في الأفعال، الظاهرة، ولذا قال فلا تركع حتى يركع، وقال فلا تسجد حتى يسجد. قال ولا أخرس. الأخرس باتفاق العلماء لا يصح أن يقدم للإمامة، لأن الإمامة مبناها على القراءة وعلى التكبير، فلا يصح أن يكون إماما وهو أخرس. لكن هل يصح أن يصلي الأخرس بمثله؟ المشهور في المذهب لا. والقول الثاني وهو قياس المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الأخرس له أن يصلي بمثله، فإذا كانوا مجموعة من الصم أو من الصم الذين لا ينطقون فيجوز أن يتقدم أحدهم بهم، هذا هو قياس المذهب، لأن هذا من باب لأنه لا يوجد فيهم من يقرأ فيجوز أن يأمهم مثلهم، هذا هو قياس المذهب واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. العاجز عن الركوع وعن السجود يعني لا يقدر أن يركع ولا يقدر أن يسجد ولا يقدر أن يقوم ولا يقدر أن يقعد، هذا تارك لركن، فالمشهور في المذهب أنه لا تصح إمامته إلا ما يأتي استثناؤه في إمام الحي، إلا ما يأتي استثناؤه في إمام الحي. والقول الثاني واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قالوا إنه يصح أن يقتدى بالذي لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، وذلك لأن من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته. قالوا وهذا معذور في ترك الركوع، معذور في ترك السجود، فلما كان الأمر كذلك لما كان معذورا فإنه لا شيء عليه، فهو معذور تارك للركن عجزا، تارك للركن عجزا وليس كركن القراءة، لأن ركن القراءة كما تقدم تبنى عليه الإمامة، أما هذه الأركان فلا تبنى عليها الإمامة. ولذا فإن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يصح أن يؤم الناس من لا يقدر على ركوع ولا سجود. قال إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يعني إمام الحي الذي ترجى زوال علته إن عجز عن القيام، يقول يعني هو مريض ومرضه يرجى زواله، يعني ليس بمقعد بل هو مريض، أما مثلا انكسرت رجله أو نحو ذلك وهو إمام الحي، فيجوز أن يصلي بهم وهو جالس، يجوز أن يصلي بهم وهو جالس. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم، واستدلوا بالحديث المتقدم الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس، يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه فجاء وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، إذن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي بهم جالسا. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قالوا إنه لا يتقيد هذا بأن يكون إمام الحي ولا بأن يكون مرجو زوال العلة. أما كونه لا يتقيد بأن يكون مرجو زوال العلة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا في مرض موته، ومثل هذا في العادة لا ترجى زوال علته، لأنه في مرض موته المخوف عليه الصلاة والسلام، ولأن الأحاديث عامة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولم يقيد هذا بإمام الحي. إذن الذي يترجح أن من صلى بالناس قاعدا لكونه لا يقدر على القيام فإن إمامته تصح، سواء كان مرجو زوال العلة أم لا، وسواء كان إمام الحي أم لا. وهذا هو الذي يختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد عثيمين، وهو قول بعض الحنابلة، ويدل عليه ما تقدم من عمومات الأدلة قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني إن صلى الإمام جالسا صلوا وراءه جلوسا. إن صلى الإمام جالسا صلى الناس وراءه جلوسا ندبا، للحديث المتقدم. وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قالوا: وعلى ذلك فيصلي الناس جلوسا، وهذا من باب الندب. وعن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أنه يجب، يعني يجب على المأمومين إن صلى الإمام جالسا أن يصلوا جلوسا، لا استحبابا فقط بل يجب. إذا المشهور في المذهب أنه يستحب، والقول الثاني أنه يجب، وهذا أصح. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته جالسا، فصلى أناس بصلاته فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم بملوكها، يقومون عليهم بملوكهم، يقومون عليهم وهم قعود فلا تفعلوا، يقومون عليهم وهم قعود فلا تفعلوا. والتشبه محرم، والتشبه محرم، ولذا القيام على الملوك هذا لا يجوز، ولذا القيام على الملوك هذا لا يجوز. إذن إن صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، وليس لهم أن يصلوا قياما. هذا هو القول الراجح، والمشهور في المذهب أنه يستحب. قال: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجلوسا، أتموا خلفه قياما وجوبا. إذا ابتدأ الإمام بالصلاة قائما كبر بهم وهو قائم ثم جلس، فهنا الواجب عليهم أن يصلوا قياما، الواجب عليهم أن يصلوا قياما. إذن إذا ابتدأ الصلاة الإمام قائما فإن الواجب عليهم أن يصلوا الصلاة كلها قياما. ويدل على هذا حديث أبي بكر المتقدم، فإن أبا بكر افتتح بهم الصلاة قائما فابتدأوا صلاتهم قياما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجلس فأتموا قياما، ولذا كان أبو بكر يصلي قائما. وبهذا تجتمع الأدلة. إذن المشهور في المذهب أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما أو ابتدأ نائبه الصلاة قائما ثم حضر الإمام فجلس فإن الناس يصلون قياما. وأما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا أجمعين، فإنهم يصلون قعودا أجمعين. وبهذا تجتمع الأدلة. الجمهور أخذوا بحديث أبي بكر المتقدم فجعلوا حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، جعلوه منسوخا، قالوا هذا في مرض موته، وعلى ذلك فحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين قالوا هذا منسوخ. والذي يترجح هو الجمع بين الأدلة على الصفة التي ذكرها الحنابلة، لأن الجمع أولى من النسخ. إذن إذا ابتدأ قائما صلوا قياما، وإذا ابتدأ جالسا صلوا جلوسا، إلى أن يفرغ من صلاتهم وهم جلوس، هل هذا للوجوب أو الاستحباب؟ تقدم أن الراجح أنه للوجوب. نعم، يقومون إذا ابتدأ الصلاة جالسا ثم نهض وجد قوة فقام، فإنهم يقومون معه. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، وتصح خلف من به سلس البول بمثله لا بغيره. فالذي به سلس بول أو حدث متجدد لا يسوق في المشهور في المذهب أن يؤم من ليس كذلك. فإذا كان الإمام به سلس بول فليس له أن يتقدم بمأمومين يسلمون من هذا المرض، ليس بهم سلس بول ولا حدث متجدد. والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن من به سلس بول يجوز أن يصلي بمن ليس كذلك، لأنه معذور، ولأن من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا الذي به سلس بول صلاته صحيحة وهو معذور، فلا مانع أن يؤم. هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.